بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي ختام هذه الدورة النافعة، بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بأن وقفنا على فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وصفات الداعية إلى الله عز وجل، كيف ندعو تجارب دعوية ناجحة، بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بأن علمنا طرفا من ذلك، يتبقى أن هناك من الناس، هناك ممن سمع هذا الكلام الذي ربما بعد أن علم كل ذلك يجد عائقا يحول بينه وبين العمل. قد نعلم الفضل، وقد نعلم الوسائل وكيف ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، وسائل الدعوة الفردية ونحو ذلك، ثم في الميدان الحقيقي، في الاختبار الحقيقي، نجد أن هناك ما يحول بيننا وبين تنفيذ ما تعلمناه. عندما نتكلم عن عوائق في طريق الدعوة أو عوائق العمل الدعوي، لا نريد أن نتعامل مع هذه العوائق بعقلية التبرير. فربما أجمع بعض العوائق، ما العوائق التي تقابلني في العمل الدعوي في الجامعة، في المسجد، في المدرسة، إلى غير ذلك، فبجمع هذه العوائق حتى أبرر لنفسي تقصيري. واضح؟ الناس لا تستجيب، الإعلام شوه الصورة، ليس معنا مال كما ذكر الشيخ مصطفى، إلى غير ذلك من العوائق حتى أبرر تقصيري. لا، نريد أن نقف على العوائق حتى نعالجها، حتى نعالج هذا الخلل. إذا أردنا أن نسرد العوائق، عوائق كثيرة أو ربما تبدو كثيرة، ولكن يمكن أن تجمل تحت ستة عوائق استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. ففي حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل. العوائق يمكن أن تندرج تحت هذه الستة: الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل. الهم والحزن يقتل التفكير ويقتل الأفكار. الهم والحزن في القلب سوف يقتل التفكير في العمل الدعوي، حمل هم العمل الدعوي. ثم العجز والكسل يقتل الحركة والسعي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الجبن والبخل، الجبن يعطل عن النفع بالبدن، والبخل يعطل عن النفع بالمال. هذه الاستعاذة من النبي صلى الله عليه وسلم عامة، ليست في أمور الدعوة فقط، ونحن عندما ندعو بها لا نقصد بها فقط الكلام في أمور الدعوة، ولكن أولى ما تدعو الله سبحانه وتعالى فيه أن ينزعه عنك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى، في سعيك، في تعبيد الناس لله عز وجل. أولا، وسأجتهد ألا أطيل عليكم، عارف أن النهاردة اليوم كان طويل، سأحاول أن أجمل قدر المستطاع. أولا، الهم والحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. ما هو الهم وما هو الحزن؟ كما فرق ابن القيم رحمه الله بين الهم والحزن، فقال: الهم المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل، والحزن إن كان من أمر ماض. مكروه يرد على القلب، إما أن يكون السبب فيه توقع، السبب فيه أمر مستقبل، يخاف من شيء في المستقبل فهذا يسمى هما، وإما أن يكون هذا المكروه الوارد على القلب سببه أمر ماض فهذا يسمى الحزن. قلب المؤمن هو الوسيلة التي يسلك بها طريق رضا الله سبحانه وتعالى. الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يسلك بالقلب، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. كما أنك تعلم مكانة القلب في الأعمال، الشيطان يعلم. فأعظم مدخل للشيطان يضع فيه العوائق أمامك في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يدخل إليك من القلب، فيبث في القلب الهم ويبث في القلب الحزن، فيعوق الهم والحزن هذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، يعوقه في طريق دعوته. ينظر في أمور ترد على القلب مما يحزن مما مضى، ينظر مثلا في تجربة دعوية فاشلة، قام بتجربة دعوية وفشل فيها، كان يعمل في عمل ما وحدثت مشكلة، اتخانق مع الإخوة مثلا، حصل مشكلة ما فوقع بذلك الحزن في قلبه. ينظر إلى ما مضى فينظر مثلا إلى كما يقول هو، أنا أتكلم على اللسان بقى، على لسان من يسرد العوائق، أن الناس اختلفت نظرتهم إلى أهل الالتزام، الناس كانوا يقبلون ثم صاروا لا يقبلون، فيكون ذلك عائقا يزرعه الشيطان في قلبه بالحزن. ينظر يقول مثلا في تجربة سياسية فيها نوع من الفشل ارتبطت بالعمل الإسلامي بصورة ما، هذا عائق ويحزن لذلك، فيكون ذلك عائقا عن العمل. أو الهم بقى الأمور المستقبلة، مش هيسبونا، سوف يحدث بنا كذا وكذا، فيهتم لهذا الأمر فيكون ذلك عائقا يتوقف عن الدعوة إلى الله. كذلك الأمور الشخصية، يكون مثلا في مصيبة نزلت بأحد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا أجمعين، نزلت به مصيبة في ماله في ولده في صحته في عمله، فأصابه الحزن، فيصير هذا الحزن عائقا عن الدعوة. هو فلان فين؟ أنت ما تعرفش، ده حصلت له مشكلة كذا كذا في البيت فعلشان كده مش موجود معنا في العمل الدعوي، حصل له مشكلة كذا في العمل فعشان كده مش موجود معنا في العمل الدعوي، فيبث الشيطان هذه العوائق الكثيرة التي تندرج تحت مظلة الهم والحزن من خلال هذه الأمور. فإذا تمكن الهم والحزن من قلبه لا يتحرك، لا يتحرك، لأن القلب اللي هو المفترض الذي يحركه قد كبل وقيد بالهم والحزن. كيف نعالج الهم والحزن خصوصا فيما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أول شيء اطرح التشاؤم، لا تنظر نظرة تشاؤمية. النبي صلى الله عليه وسلم زار ذات يوم أعرابيا قد مرض، ومن السنة عند زيارة المريض أن تقول لا بأس طهور إن شاء الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، فقال الأعرابي قلت طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. في رواية أخرى: أما إذا أبيت. أنت أبيت أن تكون طهورا، أما إذا أبيت فهي كما تقول. صاحب النظرة السوداء سيكون الأمر له كما يقول. المتشائم الذي يتوقع السوء فيما سيأتي سيكون الأمر في حقه هو كما يقول. وقد قال ابن القيم رحمه الله: التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف، وأما من لم يبالي به ولم يعبأ به شيئا لم يضره البتة. فحرر نفسك من التشاؤم. نعم ممكن يكون حدثت أمور تبث الهم والحزن في قلوبنا، ولكن كن موقنا أن الناس فيها خير ولا تقول هلك الناس. كن موقنا أن هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل فطر الناس على الميل إليه. كن موقنا أنك إن صدقت الله سبحانه وتعالى صدقك الله. كن موقنا أن الله عز وجل أكرم من أن تقبل عليه بقلبك وتعمل في الدعوة إلى الله عز وجل، ثم لا يجزيك خيرا سواء كان ذلك باستجابة الناس أم بالأجر في الآخرة. فحرر نفسك من التشاؤم. التشاؤم جلسات الإخوة أحيانا نجلس جلسات، شفت اللي حصل وحدث كذا، والعمل عندنا شفت الشغل عندنا مثلا في المسجد نام بقاله فترة طويلة، احنا كان نشاط الطلائع عندنا كذا وصار كذا. حلو ان احنا نتكلم عن المشاكل حتى نعالجها، اما ان يتحول الامر الى اننا نذكر المشاكل حتى تكبلنا ثم يعدي بعضنا بعضا، هذا خطر. تكبلني المشكلة ثم أنقلها إلى غيري فتكبله، خلاص ما فيش فايدة. اطرح التشاؤم وتخلص منه. ثاني أمر: الإيمان بالقدر. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر، أو أن تؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما حدث من أمور سواء على المستوى الشخصي، حاجات شخصية حدثت لك عاقتك عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأخرتك، أو على المستوى العام نظرة الدعوية الشاملة، اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه الأمور التي قد بثت في قلبك الحزن والهم قدرها الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهنا بقى ننتقل إلى النقطة الثالثة: الرضا. الرضا، كيف أتعامل مع هذه الأمور؟ تعامل معها أنها ربما كانت من مظاهر ومن لوازم اصطفاء الله عز وجل لك، ربما كانت سببا في مضاعفة الأجر. اللي بيدعو في وضع صعب ووضع مؤلم أجره أعظم، فربما كانت سببا في مضاعفة الأجر. الله عز وجل يريد لك الخير، وكل واحد منا لا يدري أين الخير له، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. بسوأ صورة الالتزام بينفر الناس، لعل هذا خير. نحن لا ندري أين الخير، فنرفع أيدينا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخير ما علمنا منه وما لم نعلم. نكون أولا قد تخلصنا من عنوان كبير تحته عوائق كثيرة: الهم والحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. العجز والكسل، العجز هو غياب القدرة، والكسل هو غياب الإرادة. العجز هو غياب القدرة، والكسل هو غياب الإرادة. ما الفرق بين الاثنين؟ غياب القدرة ربما كان إنسان مشلولا مثلا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن المؤمنين، أن يشفي مرضى المسلمين، إنسان مشلول، فهذا لا يستطيع أن يفعل شيئا معينا لأنه عاجز، غياب القدرة. الكسل عنده القدرة ولكنه ليست عنده الإرادة للعمل، هو معافى في بدنه ولكنه يكسل فيه مثلا عمله الدنيوي، في طاعة من الطاعات، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا باب خطير جدا، العجز والكسل. وانظر كيف استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أولا يجب أن نراجع إيماننا مرة أخرى بأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، كلنا نؤمن بذلك، نوقن بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكلفك الله عز وجل بالدعوة إليه، كلفك الله عز وجل بالأمر بالمعروف، كلفك الله عز وجل بالنهي عن المنكر، كلفك الله عز وجل بتعبيد الناس لله، وهذا من وسع نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دام الله عز وجل قد كلفك فأنت تطيق ذلك، فلا تقل لا أستطيع، فلا تقل أنا عاجز، فلا تقل أنا تعبان، لأن الله عز وجل كلفك وهو لا يكلفك سبحانه وتعالى إلا بما تطيق. ثم إن الناس تنتظرك، كلفنا الله عز وجل بتعبيد الناس لله وجعل في قلوب الناس فطرة تميل إليه، الناس بالفعل ينتظرون من يدعوهم إلى الله عز وجل، حتى إن بدا ظاهرهم، حتى إن بدا من ظاهرهم خلاف ذلك، هم ينتظرون حتى إن تكلموا بألسنتهم وتحركوا بجوارحهم بما يبدو منه خلاف ذلك، هم ينتظرون. فكيف نعجز نحن وقد تحملنا هذه المسؤولية، وكيف نتكاسل عن هذه المسؤولية، كلفنا بها والناس ينتظرون. ضيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ذات يوم لأصحابه: كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها؟ صورة في غاية القبح. كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها ويفحش بها؟ فقالوا: لا ندري. فقال لهم: ولكني والله أدري، أنتم يومئذ بين عاجز وفاجر. كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم وعجزتم وتركتم مسؤوليتكم في الدعوة إلى الله عز وجل، فأقبل دعاة الإلحاد ودعاة الكفر وصاروا ينتشرون بين الشباب، صح ولا لا؟ كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها، فأقبل دعاة الشهوات والشبهات والفواحش ينشرون الشبهات والشهوات والفواحش بين الناس ونحن عاجزون؟ كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبلها لا تمنع من يأتيها، والناس في قلوبهم الخير، ولكن نحن من تركناهم فريسة لهؤلاء. ما السبب؟ أنتم يومئذ بين عاجز وفاجر. أما الفاجر فحاله معلوم، يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحب أن تشيع الشبهات وتنتشر الشهوات بين الناس، فهذا أمر معلوم أنه فاجر يسعى أصلا في ذلك. الثاني العاجز. العاجز، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستعيذ بالله من عجز الثقة وجلد الفاجر. تجد الذي يدعو إلى الفاحشة ويدعو إلى الكفر ويدعو إلى انتهاك حرمات الله عز وجل عنده جلد وعنده صبر، أما أهل الحق فعاجزون. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ما هي أسباب العجز والكسل حتى نعالجها؟ من أعظم أسباب العجز والكسل ضعف العلاقة بالله عز وجل. لماذا سمعت فضل الدعوة إلى الله عز وجل وما عملتش حاجة؟ أقول ذلك لنفسي. لماذا سمعت كيف أدعو إلى الله وما هي وسائل الدعوة إلى الله وما هي مفاتيح القلوب ثم عجزت عن ذلك ولم أفعل، أو تكاسلت عن ذلك ولم أفعل؟ لماذا غابت القدرة أو غابت الإرادة؟ من أعظم أسباب ذلك ضعف العلاقة بالله عز وجل. فإذا ضعفت العلاقة يصير الإنسان ضعيفا، لا يستطيع أن يدعو، ليست عنده هذه القوة التي يدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل، هذه المسؤولية العظيمة، هذه الرسالة الجليلة تحتاج منك أن تقوم الليل إلا قليلا، أن يقوى قلبك وأن يتصل بالله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها ابنته، يقول لها: إذا أويت إلى مرجعك فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فهذا خير لك من خادم. ذكر الله عز وجل وعبادة الله تبارك وتعالى تعطيك قوة، قوة في قلبك وقوة في بدنك. فأول شيء تعالج به العجز والكسل أن تقوي من علاقتك بالله سبحانه وتعالى، أن تتخلص من هذه القيود التي تقيد العبد عن مرضات ربه. ومن أعظم الأعمال في مرضات ربه أن يدعو الناس إلى الله عز وجل. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، بسبب أعمالهم استزلهم الشيطان. لماذا أتكاسل عن الدعوة إلى الله عز وجل مع أنني أعلم فضلها؟ لماذا لا أعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالرغم من أني أعرف كيف أدعو؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أعمال اقترفناها فكانت قيدا لنا في دعوتنا. كيف نتخلص من هذه القيود؟ كيف نتخلص من الذنوب؟ التوبة والاستغفار. فإذا وجدت في نفسك ضعفا في الدعوة إلى الله، إذا وجدت في نفسك عجزا، إذا وجدت في نفسك كسلا، فاستغفر الله عز وجل واعلم أنك إنما أتيت من ذنبك، وإنما أتيت من ضعف علاقتك بالله سبحانه وتعالى. من أسباب العجز والكسل قلة العلم، وهذا مدخل شيطاني ربما يلبس به الشيطان على بعض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. إنسان علمه قليل فيقول أنا خلصت الكلام اللي عندي، نسمع مثل هذا الكلام، ما أنا مش عارف أقول إيه. تعلم حتى تعلم الناس، اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى تقرأ على الناس، وحتى تقول للناس اقرأوا باسم ربكم الذي خلق. ولكن ليس معنى هذا، وهو الذي أشرت إليه في مسألة التلبيس الشيطاني، أن تقول لن أدعو حتى أتعلم، بلغ عني ولو آية. بقدر ما معك من آيات الله، بقدر ما معك من العلم بالله، ومن العلم بما يرضي الله، ومن العلم بما يسخط الله سبحانه وتعالى، بقدر ما يجب عليك البلاغ، ولا تتجاوز ذلك إلى ما لا تعلم. أنت لن تتكلم في دين الله بغير علم، ولكن معك آية بلغ هذه الآية، أنت مكلف بهذه الآية أن تبلغها للناس، وأنت مكلف أن تتعلم غيرها حتى تعلم غيرها للناس. من أسباب العجز والكسل أيضا فساد النية، فساد النية، تفسد النية. يراقب الإنسان في عمله أو في دعوته رؤية الناس، ينتظر ثناء الناس، ينتظر أن يتحدث الناس بعمله، فإذا فسدت النية ضعف عزمه. ونضرب لها مثالا، إنسان يرمي بسهم، يريد أن يصطاد فيرمي بسهم، فجاء بسهم قوي، السهم نفسه ما فيهوش أي عيب، كلماته نفسها حافظ كويس وسامع شريط الشيخ فلان وحافظ الكلمات بصورة جيدة، أو حافظ الكتاب كويس، أو سمع خطوات الدعوة الفردية 1 2 3 4 وصمها وذهب حتى يطبقها. هذا هو السهم. فوضع السهم في القوس ورمى السهم، فالسهم ما راحش بعيد، السهم وقع قدامه. لماذا؟ لأن الوتر اللي هو زي الأستك كده فيه القوس، الوتر ضعيف، حاطط حبل ولا حاطط فتلة، هو ما ينفعش ده يبقى ايه، ما ينفعش يكون هذا هو الوتر الذي يدفع هذا السهم. فمهما حسنت من طريقة كلامك ومن أدائك ومن وسائلك، إذا كان وراء ذلك قلب ضعيف، إذا كان وراء ذلك وتر مرتخٍ، لن يبلغ السهم مبلغه، لن يبلغ السهم ما تريد. فساد النية سبب في هذا العجز وسبب في هذا الكسل. أما من أصلح نيته لله وهو يعلم فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد سمعتموه في محاضرات سابقة، وهو يعلم فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن الناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ماذا سينفعه ثناء الناس؟ ماذا سينفعه كلام الناس أن ده فلان ده رايح جاي ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكم واحد التزم على إيده ودخل كم واحد المسجد؟ هو يعلم أن هذا لن ينفعه بشيء، إنما يعمل ليوم يقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيجد هذا العمل ويجد هذا الخير في صحيفة أعماله يفرح بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. يخلص هذه النية، سيجد هذه النية تدفعه دفعا، وتصرف عنه العجز صرفا، وتطرد عنه الكسل طردا، لأنه أخلص نيته لله سبحانه وتعالى. وعون الله عز وجل للعبد على قدر نية هذا العبد. أصدق الله يصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب العجز والكسل أيضا عدم إدراك حقيقة المسؤولية، عدم إدراك حقيقة المسؤولية. إيه اللي يجعل واحد عنده مهمة دعوية أو مسؤولية دعوية الساعة 8 الصبح 9 الصبح، ضبط المنبه فقام فتكاسل، خلاص بقى مش هروح، مش مهم حد تاني يبقى يروح، أو قفل التليفون عشان ما حدش يتصل بي وإيه ويوجع دماغي ويقول لي في رحلة وفي معسكر وفي عمل دعوي بهذه الصورة، لأنه لا يدرك قدر المسؤولية، لأنه لا يعلم عظم الحمل عليه. هذه مسؤولية عظيمة، تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى مسؤولية عظيمة. إنسان لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كل واحد كان ممكن بكلمة تغيره ولم تفعل له حق في رقبتك، له حق في رقبتك. كان من الممكن أن تقول له كلمة فتكون سببا في هدايتي ولم تفعل، فأن تتكاسل وأن تعجز السبب أنك لا تدري عظم الأمر. ما فيش حد بيعمل كده في امتحان ثانوية عامة، لأنه يعلم أن هذا أمر خطير يتوقف عليه مصير الدراسي. أما إذا فعل ذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعجز عنها وتكاسل عن العمل الدعوي، فهذا سببه أنه يعتبر ذلك كأنه من باب النافلة، ده شيء زيادة. أدرك حقيقة هذه المسؤولية عليك، فإذا أدركت حقيقة هذه المسؤولية تعبان سوف تقوم، تجد من نفسك الكسل، تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ومن العجز والكسل، وستقوم. المسؤولية عظيمة، فاستحضر هذه المسؤولية كلما وسوس إليك الشيطان بما يندرج تحت هذين البابين الخطيرين العجز والكسل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، الجبن والبخل. الجبن والبخل هما نتيجة للعجز والكسل، غابت القدرة، غابت الإرادة، فتجد الجبن والبخل. الجبن تعطيل، التعطيل عن النفع بالبدن، إن هو يعطل البدن عن النفع. والبخل تعطيل عن النفع بالمال. وتجد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الدعاء وفي أدعية أخرى، تجد يقترن، تجد دائما اقتران الجبن بالبخل. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. في حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. الاثنين دايما ايه مرتبطين ببعض. أسوأ صور الجبن والبخل أن يكون هذا في من يدعو إلى الله عز وجل، أن يكون الداعية جبانا، أن يكون الداعية بخيلة. الجبن تجده مثلا يجبن عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يخاف من البطش، يجبن عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يخاف من انقطاع الرزق. ما أنا لو نصحت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ممكن ده يؤثر على رزقي، بل أسوأ من ذلك أنه يجبن لمجرد الخجل، الخجل في دعوة الناس، سواء مكسوف، هذا خجل ليس بحياء، فالحياء كله خير، هذا خجل مذموم. ثم هذا الذي يخجل، هذا الذي يخجل في دعوة الناس يبرر لنفسه، سهل أنه سيجد مبررات، يقول أنا صاحب معصية مصر، ما أنا صاحب معصية حنصح الناس وأنا صاحب معصية، فيجد لنفسه التبرير لهذا الأمر. هذا جبن لا تسميه بغير اسمه، هذا جبن. البخل أن يبخل بماله في الدعوة إلى الله عز وجل. من أوائل ما نسرده في عوائق العمل الدعوي، ها مفيش فلوس، صح؟ مفيش فلوس. حقيقة الأمر البخل، مش إن مفيش فلوس، مش فلان بخيل، أنا بخيل مش فلان. لماذا؟ هل الدعوة إلى الله عز وجل مسؤولية طائفة من الناس دونك أنت، ولا مسؤولية كل فرد منا؟ من استشعر المسؤولية الفردية عن الدعوة إلى الله عز وجل لن يقف أمامه ما هم، ما حدش بيدينا فلوس نعمل بيها، بل سيخرج من ماله هو ولن ينتظر من أحد، لأنها كما أنها مسؤولية على فلان هي مسؤولية علي أنا، فلن ينتظر من أحد، وسيبذل وسعه يدخر ماله عند الله سبحانه وتعالى. فما تقولش ما فيش فلوس، لا تلم أحدا في ذلك، لأن مسؤوليتك قبل أن تكون مسؤوليتك، لأنك ستسأل يوم القيامة أنت لماذا لم تفعل، أصل كنا محتاجين فلوس علشان نتمم عمل دعوي ما والإخوة معطونيش. هل هم مكلفون بذلك وأنت غير مكلف؟ تعامل مع الله سبحانه وتعالى ونظرك قلبك ينظر إلى حالك في الآخرة، وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وحدك، وأن هذه مسؤوليتك أنت. ومن صور البخل أيضا البخل بالوقت، أن تبخل بوقتك في الدعوة إلى الله عز وجل، أن تجعل للدعوة إلى الله عز وجل فتات الوقت. أنا بروح الشغل الصبح ولا أقوم بعملي كداعية إلى الله في عملي، ثم مساء أفعل كذا وكذا، وفي فتات الوقت في ساعة ساعتين في الأسبوع، يومين في الأسبوع، هجعلهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من أعطى الدعوة إلى الله عز وجل فتات الوقت لن ينل إلا فتات النتائج. لا تظن أنك عندما تعطي الدعوة فتات الوقت أنك ستنال النتائج كاملة، هذا الفضل العظيم إنما يأتي لمن جعل نفسه وماله ووقته لله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، تدعى لتنفق مالك في سبيل الله في الدعوة إلى الله عز وجل مثلا، تدعى لتنفق وقتك في سبيل الله، فمنكم من يبخل. ممكن ينفق المال في طعامه وشرابه وفي أمور رفاهية ولا ينفقه في الدعوة إلى الله عز وجل، ينفق الوقت في أي شيء ولا يجعل للدعوة إلى الله عز وجل إلا فتات الوقت، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. من فعل ذلك إنما يحرم نفسه الخير، فالله عز وجل لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما الذي ينتفع هو من يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إن بخلنا بأوقاتنا وأموالنا وجهدنا وطاقتنا في الدعوة إلى الله عز وجل فهذا نذير استبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، لأنه دين الله سبحانه وتعالى. والشرف لي ولك أن نستعمل في خدمة هذا الدين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، حتى نتخلص من هذه العوائق في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نريد أن ننتبه إلى أن الدعوة إلى الله عز وجل هي مسؤولية كل واحد منا، هي مسؤولية شخصية، وأن نوقن أن قلوب الناس مفطورة على حب هذا الدين، وأن الناس ينتظرون بالفعل من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. حتى نتخلص من هذه العوائق نريد أن ننتبه إلى عظم هذا الميراث الذي تحملناه، ميراث النبوة. وإلا فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فأن ننتبه إلى هذا الميراث. أيفرط أحد في مثل هذا الميراث إذا حازه؟ أن تعمل بعمل الأنبياء وأن تعمل بعمل المرسلين. إذا أردنا أن نتخلص من هذه العوائق نريد أن ننتبه إلى أننا ونحن نعمل في الدعوة إلى الله عز وجل يجب علينا ألا ننتظر أن نرى النتائج بأعيننا. لا تنتظر أن ترى النتيجة بعينيك. أنت تعمل في الدعوة إلى الله عز وجل وربما لا ترى نتيجة بعينيك. هل كل الصحابة حضروا غزوة بدر، حضروا انتصار المسلمين؟ هل كل الصحابة حضروا قيام دولة الإسلام؟ منهم من مات في وقت الاستضعاف ولكن نصيبه من الأجر محفوظ. لماذا؟ لأنه وضع لبنه في بناء الإسلام. فتعمل ولا تنتظر أن ترى النتيجة بعينيك. ربما يرى أبناؤنا هذه النتيجة وربما أبناء أبنائنا، والأجر عند الله تبارك وتعالى محفوظ، لا يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى. حتى نتخلص من عوائق، من العوائق التي قد تعوقنا في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن ننتبه إلى أن الدنيا لا تساوي شيئا. الدنيا التي قد تشغلنا، العمل والزوجة والأولاد إلى غير ذلك الذي قد تشغلنا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعن القيام بهذه الوظيفة العظيمة، لا تساوي شيئا، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. كم يعيش الإنسان في هذه الدنيا؟ 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، ثم أما بعد لا تساوي شيئا. فترتيب الأولويات الحقيقي إذا كان الكلام لرجال يحملون الهم أن وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعبيد الناس لله هي نمرة واحد، مش بدي الفراغات اللي في الوقت، هي نمرة واحد، لأن الدنيا لا تساوي شيئا. ولشرف هذه المهمة العظيمة حتى نتخلص من هذه العوائق نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نستعين بالله عز وجل ونستعيذ بالله تبارك وتعالى مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. نحافظ على هذا الدعاء ونستحضر في هذا الدعاء جميع العوائق التي تعوقنا وسنجد أنها تندرج تحت ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.